أما الدون الاتفاقية والصوتية فيضافان إلى الإمام، يضافان إلى النكرة والمعرفة. مثال المعرفة: أيكم ياتيني بعشرة، أيكم ياتيني بعشرة، ليس أيكم هذا سعر أنت ليس عربي، ما تعرف ومارسة القوانين العربية، هذا أيكم ياتيني في صورتها النمل. النمل سورة النمل النمل أيكم ياتي بعشرة، أعلم الطيور لا حول ولا قوة، كلام سليمان قال لجنوده أيكم ياتي بعشرها بعشر بلقيس ملكة اليمن سبع، لكن أنت ما فهمت ليش استقامة ليش عربه؟ وكذلك مثال الشرطية هذه الاستفهامية ممنعة، هذه الاستفهامية مبعول به أبدا، هذا مبتدا مبتدا والجملة خبر يعني نعم لا لا خلي غلطة غلطة ثلاثة غلطات، نحن ما نبغى يعرب واحد كتاب الله باللحن، ايش وكان أيكم هذا مبتدا بالضم هذه وعربة المضاف كن مضاف يأتيني هذا خبر بعرشها، وأما مثال أي الشرطية أيما لزلني قضيته وين إيش عربه أيما لزلني قضيته فلا عنوان علي والله على ما نقول وكيل، مفعول مقدم لمن؟ لقضيته تمام، المفعول هذا منصوب ولا مرفوع؟ هذا مبني في محل ها؟ وعلامة نفيه أي ما لجل لقضيته وعلامة نفيه ها؟ الفتحة ايه؟ وين الفتحة؟ الظاهر عليا وما؟ ما صيلة أي هذا مضاف العجل مضاف قضيته وين فعل الشر فلا عدوى لا دفع للشر يا مسكين و أيما لجلني قضيته فلا عدوان علي والله على ما نغير الوكيل ايش بك انت؟ ما فعل السبب؟ قال لك ليس شرطية يا شيخ إنا لله ايوه ايوه أي هذا شرطية مفعول مقدم بقضيته فعل السبب قضيته عاملة أي في قضيته في محلها جزم لأن أي هذا شرطية وعاملة قضيته كمان في أي عاملة لكل واحد منهما عاملة في الثاني وين الجواب فلا عنوان عليه نعم هذا الجملة هذا لازم كمان يقترانها بالفاء لأنها جملة إسمية يقول ابن مالك كرفيته وقرم بفرحة من جواب الجوز إن شرطا للإيم أو غيرها لم ينجعي انتم نفسكم ثم تعال ابن مالك من اكتبت ابن مالك اصبكم هذا اللي ما يفهم القواعد هذه العربية ما يفهم القرآن الآية يلحن في اعراب الآيات ويلحن في معناه واضح فلا عدوان علي والله على ما نقول موتى عليه الصلاه والسلام قال لشعيب واضح هاي وكذلك تضافان الأجور الشرطية وأجور الانتفاضية تضافان حكما إلى النكرة. مثال أي يعني الاستفامية إذا أضيفت إلى النكرة، قوله تبارك وتعالى هذه أي حديث بعده يؤمنون، أي حديث يؤمنون بعد هذا القرآن، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يؤمنوا بهذا فبأي حديث يؤمنون. وكذلك قول رجل الشرطية، أي رجل جاءك فأكرمه يجوز كما نرى، واضح. أنا أعرف هذه الجملة، هذه الجملة التي تحتاج إلى العرب. أنت ولا غير هذا أعرف، أنت خذي هذا. طيب الشيخ هذا ممكن نقول يعني هو مفعول، تسألوني ولا أنا أسألك، أنت أعطيني الجواب أعرف. يعني هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يا شيخ، تقديره أكرم أي رجل أكرمه، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أكرم، لأنه في ضمير هناك يا شيخ فأكرمه يعود هذا ضمير. لا أنا قلت لك وليمة كان العبود، يعني الأصل في الاستغاث، الأصل في الاستغاث، إلا أنت جعلت هذه الجملة من باب الاستغاثة، أن يكون العامل المقدر من جنس العامل. أعرف هذا، أعرف منه من هذا، لأن هذا ما يعرف شافه فين. لا يا شيخ أنا قلت لك وليمة، أنت أجيب بك في عندنا العامل الآخر يا شيخ تنازع أيضا ضمير. أنا قلت لك التنازع من باب التنازع، الاستغلال الذي حدث هو الدكاترة في الجامعة، جامعة أم القرى، ولكن موجودة حتى تكلمت مدير الجامعة قلت لي ليش تتبع يعني الدكاترة أن يحذفوا باب الاستغلال وباب التنازع في هذا، مع أنهما موجودان في كتاب الجامعة، ليش ما حذفه العلماء السابقون حتى حدث هؤلاء يعني الحلال؟ اسمع انت ما الجواب ما عجبت عليه. لا اجاوب. اجا رجل ايش؟ جاءك فاكرمه، هاي قريمة العادة، عادة الاستغاثة ان العامل المقدر الذي سلق على هذا المعمول ان يكون متقدما هنا. ليش فين تقدره؟ هذا عجب. تقدره من جنس العامل يا شيخ. لا من فين تقدره؟ أذكر هذا الجواب، هذا الجواب كل ما أعرف. فأنا ما فهمت السؤال جيد. لا السؤال هو هذا، أن العامل الذي يعني فسره فأقيمه هو العامل الذي فسر العامل المقدر. نعم العامل القاعدة في الاستغلال أنه يقدر العامل هذا قبل المعمول. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره تزارك هذا. نعم العام احد من هذا العامل الذي سلط على هذا المعمول وهو احد مقدر قبله. وان استجارك احد من المشركين استجارك فاجر. وكذلك والقمر قدرنا وقدرنا القمر قدرنا والظالمين كما عد لهم عذابا أليم. فاهم كلها من فين تقدرون؟ هيا أتنجوا إن كان فاهم. عرفت أنك ما فاهم. العامل هناك مقدر بعد المعمولات، لأن المعمول لها الصدار فهو الاستفاء لها الصدار. فاهم؟ لكن أمس دعاء معرفة القواعد ما تقديره إيش؟ تقديره أكرم أي رجل أكرم جاء لا رجل جاء هذا متى لا انت العامل جاء لا جاء كلام فاضي بعد هذا السيناء اي رجل اكرم جاءك فاكرمه اي رجل جاء اكرمه جاءك فاكرمه اي رجل اي رجل أكرم نعم أي حاصل أنه تقدره بعد المعنى لأنه له صدارة لأنه صدارة قبل الصدارة صح ولذلك ما تقدره بس الفعل محذوف وجوبا يا شيخ نعم طيب إيش يؤثر عليه ماذا يؤثر يعني على المفعول به مقدم وجوبا ما هو الفعل محذوف وجوبا فماذا يضر المفعول به مقدم هو بقي له الصدارة بس هذا مقدر يا شيخ الفعل مقدر بعده أي تلميذ هذا يجاوز لك على هذا السؤال لأن سؤالك خلص ايش هذا الكلام صدارة بس هذا الاتفاق بيننا هذا فإذا لقيته فأخذه لازم الذي ما يلزم الصدارة تقول هو إن لقيت زيدا لقيته فأخذه ولكن هذا أدوات الاتفاق في اللسان العربي وأدوات الصرف يعني واجب لها الصدارة ولذلك يقدر بعدها زي وين حدث أمشي وين وين المحل ومن هذا دم ومنها ومن الضوء ومن الأسماء التي تلزم الإضافة لدن لدن هذا بمعنى عنده إلا أن لدن في فرق بين عنده تختص بستة أمور انتبهوا أحدها أنها إيش ملازمة إيش لمبدأ الغاية فمن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده ولا يجوز جئت من لدنه هذا تشترك معه طيب وفي التنزيل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ياك لدن وعند في آية واحدة بخلاف نحو جلست عنده فلا يجوز فيه أن تقول جلست لدنه لأنه ما كان يعني بمعنى الابتداء هنا يعني هنا وعلمناه من لدنا بمعنى من عندنا نعم بيّن كل الثاني أن الغالبة في لسان العرب في العربية استعمالها مجرورة بمين واضح من لدن والكسر استعمال لدن مجرورة بمين الثالث أنها مبنية بخلاف عنده عند معربة نعم انتبهوا يا إخوان إلا في لغة قيس قيس من العرب يعربونها وبلغتهم قرئ من لدن من لدن من لدنه مجرور ني الرابع جواز إضافتها إلى الجمل جواز إضافة لدن إلى الجمل وأما عند لا تضاف إلى الجمل كقوله لدن شب حتى شاب سود زوائد انتبهوا يا أخوة هذه قواعد طيبة الخامس من الوجوه جواز إفراد لدن عن الإضافة قبل غدوتي فما عند لا تقطع عن الإضافة فتنصبها غدوة على التمييز أو على التشبيه بالمفعول أو على إضمار كان واسميها نعم غدوة إذا جاءتك منصوبة بعد لدن على ثلاثة شخص والقياس نعم يجوز الجر نعم الجر هو الأصل نعم مرس كمان على أن كان هناك تام إما على التمييز النص أو على التشبيه بالمفعول أو على إضمار كان وسليم وحق الكوفيون رفعه على إضمار كان تام مثلا والجر القياس كما قلت نعم واضح. انتبهوا لهذه القواعد الطيبة. واضح. والغالب في الاستعمال الجهر. الثالث من البدو أنها لا تقع إلا فضلة. وكذلك هذا يا أخي كنت عندك أنا فضلة تعطل مفعول به أبدا. يا بالمثال هو يعني جاء لمثال لعنده ولد تقول السفر من عند البصرة ولا تقول من لدن البصرة. واضح؟ آخر لأن عنده هنا صار حضر للسفر. صار عنده هنا وين؟ من عند البصرة صار عنده. أما لدن لا تكون عنده لا تكون خبر. أيوة الخبر من العمد هذا عند بنفسه تجد عند خبر هذا أنا عند خبر كائن متعلق بالخبر ولده لا يجوز أن تقول السفر من لدن البصر خبر يعني نعم لا تقول خبر لا تقول عنده. ومنها مع وهو اسم لمكان الاستماع معرب هذا الاسم إلا في لغة ربيعة من العرب فربيعة من العرب هذه القبيلة تبنيها على السكون ما فيها قبيلة نعم لا سواء الله والله معكم وليجيركم أعمالكم والله معكم قراءة الجمهور قراءة السبعية والله معكم ولكن هذه قراءة لغة لقبيلة من العرب ما هي ربيعة والله معكم ما فهمت ولا مبني واضح وما هو كمان ما هي البناء على السكون هذا مختص بربيعة من العرب وغنم كمان فتبنى على السكون كقوله كقول الشاعر فريسي منكم وهوايا معكم هذه لغة لغة ربيعة إن كانت وإن كانت مودتكم الإمامة وإن كانت مودتكم الإمامة من يعرف هذا البلد يا مسكين أنت عن فريسي منكم وهوايا معكم ما تعرف إلا هو يا شيخ يعني ما في إلا هو بس قلت لك معنا الكتاب يعني هو ومعه كتاب أعلم أسان أنت طول السنة طول الدرس لا ما تسمع للدرس لا والله كلهم هون ولو كان عندهم الكتاب لا بد من الكتاب فاضي. انا اقول لك يعني اعرف وانت عندك اعراب ايش فايدة هذا فاضي وهوايا معكم ريسو يا ولد ايش فكرت تمام ريسو يا عرب ريسو منكم عمر يعني مبتدا مرفوع وانا الضم وانا عرف وانا الضم ان فليس منكم وهوايا معكم ليش مبتدا مرفوع مرفوع ضم المغدر على اخره من حركه المناصب على اخره نعم على اخ غلط عندك ايوه يا شيخ مرفوع على رفع ضم المغدر على اخره على اخره كمان انا عم حركه المناصب يا المتكلم هذه ايوه يا المتكلم هذه على غدر على يا المتكلم لا نحن ما اقول لك على غدر انت طالع عندك ولا نعتبر على ما قبل يوم المتكلم عليه لا يقدر عليه إلا ما قبل صح ليش إن إنما الحركة ضمت حتى على ما قبل المتكلم صح ليش قدرت لمناسبة نعم الياء لا يناسب الا كثير قبل لان منع من ظهور السؤال محمد حركة المناسبة لان الكثرة هي التي تناسب الياء وين خبر جار والمجرور متعلق المحدود ها ريشي بكم حكم وجار والمجرور متعلق واجب الحد وين واجب الحد فاسع كائن ليش وهوايا ليجي نحل العطف ليجي العطف طيب ليش يسعى إذا العنبة هوايا يسعى يا ابو مبتدا مرفوع نعم مرفوع على مرفوع يضم المكسر على مصدر الياء مقدر على ايه على واحد قول مقدر على ليش هذا الحركة ايش منع من ظهوري التعذر اسمع التعذر هو هذا ايش مقطوع ها يجيك في الباب اللي بعد هذا ولغته زين فيه هوية هوية مقدر على الدليل منع من ظهورها التعذر وهو المتكلم مضاف الليل لازم فتحها بعد الدليل مبني على الفتح في محل جر بالاضافه وهذا معنى قول ابن مالك ولفيته والفا سلم وفي المقصور عن هذين كلابها يا الحسن هويه امسك وين كانت زياره الامامه امسك واذا لقيت ساكنه ساكن يا ذا الحسن إذا لقي إيش ساكنة نعم التي يجوز كسرها على لغة ربيع وغنم نعم واضح مع معي مع الغول وإذا لقي ساكنة ساكن جاز كسرها وفتحها نعم نحن نعم وتكون معي القومي ايوه معي هذا اعلم انت اعلم انت معي القومي معي القومي معي انا معي القومي نعم اعلم الجمله هذه انا مبتدا يا شيخ مبني على ايه؟ يعني السكون في محل رفع طيب معي القوم معي القوم معي الخبر ها؟ جار ومجرور معي جار ومجرور وين اللي جاء؟ وين اللي جاء يا ابني؟ تنايم ولا ايه؟ وين اللي جاء؟ ظرف هذا ظرف لا أعلم أنا على ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ معي القول هذا ظرف يا شيخ ظرف متعلق بواجب الحذف تقديره كائن أنا كائن مع القوم وهو مضاف مضاف إليه أي ظروف فلازم على الإضافة هذا هذا مبني على السكون يجوز كسر وفتح لا أقول لك مع ساكن انتبه مع هناك معرب ولا مبني هنا شيخ مبني على مبني السكون. على إيه؟ على السكون بس منع الظهور التقاء الساكنين يا شيخ مبني على السكون إيه؟ مبني على السكون ما كسرت التقاء الساكنين أو تفتح على أساس التقاء الساكنين يجوز فتحها وكسرها حرك بالكسر تخلص من ثلاثة أيوة لكن صحيح حرك بالكسر تخلص من ثلاثة أتلوه مع أيوة ساكن مع ابن عرفت كل ولكن كثير نعم ما في عبد الحميد يا شيخ ما عند عبد الحميد وقد تفرد تفرد معناه تقطع عن الإدراك فتكون بمعنى جميع وتنصب على الحال على الحال نحو جاءوا معا أنا أعلم الزيدون جاءوا معا الزيدون جاءوا معا لا مسلمة ليش يا شيخ الزيدون جاءوا معا لا ولد أعلم أنت القدد أيها القدد الزيدون جاءوا معا مبتدئ وعلى مترفعه ولما من اجل الجمع طيب نيابه عن ايه الزيدون هذا الجمع هذا الجمع يعني يعني حقيقي ليس حقيقي لا تقول ولا كلمه لا ما تقول لم يكون الزيدون حقيقي من هو الحقيقي هو أجاب يا شيخ قبل أن تكمل السؤال ها؟ أجاب قبل أن تكمل السؤال حقيقي هو أجاب حقيقي جمعك؟ ولما كان حقيقي؟ ها؟ ما هي الشروط ما هي الشروط التي استكملها وان دليلك كمان على ما قاله ابن مالك لا اخي القواعد العربيه لا تعرف الا بالاساس ان كان معتمد الانسان على الاساس على القواعد ما يعرف هات كله ما في شيء ما في تعليم لا تقول ولا شيء مذكر عاقل غالب التاسيس نعم ليس من باب آه لا لا لا كيف لا هذا انا تمام التركيب هذا شرط العجب ومقطيفة سبعة لا لا أنا أسمع الزيدون جاءوا معا جاءوا ايش على ابوك فعل وفاعل لا لا ما فعل ايش من اي الافعال من لا من اي الافعال ماضي مبني على ايه مبني على الواو على الضم في محل ولما بني على الضم لانه صار فاعل الواو حتى بعضهم قالوا انه مبني على الفتح مقدر على النظر انتقال المحل بحركة المناسبة والباب ويسع على ابوك مبني على ايه في محل طيب معا هذا حال حال منصوب حال منصوب وعلامة نفيه من اي انواع الحال صحيح كلام صحيح من أي أنواع الحال؟ وقف مفرد وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ صاحب الحال الواو عامل الحال؟ جاءوا لا الحال حال مؤكد برضه كمان ما هو مؤكد جميعا بمعنى جميعا حاسب على جاءوا فين المؤكد؟ فين الساسي حتى انت ما تعرف المؤكد لا جميعا بمعنى جميعا يا اخي جميعا هذا ما هو بين انها انهم جميعا ما يعني هذا المبين فين الساسي؟ جاء والعامل العامل هذا ما ولا ولا صاحبه ما في تاكسي ما في تاكسي هو تعريف الحالة الموكلة مثل ما أرسلنا هذا الموكل لعامل رسولا رائبا المعنى كمان ولا تحصوا في الأرض المفسدين تحصوا هذا معناه لا تفسدوا لا شف هذا ما توكيد ثم وليتم مدبرين وكذلك ثم وليتم مدبرين وكذلك لآمن من في الأرض من هذا توفي للعموم الحال هناك ما قال صاحب هذا إلا إيه إلا التوفيق ومنها غير ومنها ومن الظروف التي تلزم الإضافة اسم غير وهو اسم دال على مخالفة ما قبلها لحقيقة ما بعدها وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاء ذكره جاز ذكره نحو قبضت عشرة ليس غيرها ليس غيرها ليس غيرها في الكتاب ما في حقيقة لا عبد الحميد ليس لا الحمد عبد الحميد ليس موجود بو عبد الحميد لما قال خبر محدود بما استدل هذا ليس واحد خبره شوف هذا نشوف طالع في الكتاب ما فعل ما رأي عبد الحميد الشيخ ما ويصع يجوز ليس غيرها يجوز ليس غيرها قال لك عمو نعم طب ليس محذوف إذا قلت ليس غيرها نعم. إذا قلت ليس غيرها يكون خبر ليس والكسف مرتفع ليس المقبوض وغيره وفيها كمان ليس غيره نعم. وهناك مبنى على القصر على كل التقديرين إما يكون رفع غير خبر محذوف نعم هذا معروف إذا قطعت عن الإضافة تكون شانية مبنية على الضم إذا نصبنا غير تكون نصبنا غير تكون شانية قبل واحد يا شيخ إيش إذا نصبنا غير تكون شانية لا غير شانية ما تكون شانية دمره مبتدر هو يعود على ايش؟ نعم يعود على ايش؟ يعود الضمير على على ايش؟ على عشرة على عشرة على ما تقدم على المفهوم عشرة ما تقدم عشرة ليس غير شوف الحكام المضاف ليس غيره ليس هي غيره عشرة قبضت عشرة ليس هو العشرة هذا هي غيرها يعني اسمها يكون هي يعني بعض المسكون ولا راجع اللي هي العشرة ليس المقبوض وغيرها هنا قال المبرد ضمت لنا كله فإن ضممتها فهو اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غيرها مقبوض وإن نصبتها قلت إيش ليس غيرها فهو خبر ليس واسمها هو المحذوف والتقدير ليس المقبوض غيرها حاصل ما ذكره في غير التي لم يذكر معها المضاف إليه نحو إيش قابضت إيش عشرة ليس غير إنه يجوز في غير هذه ثلاث اعتبارات الاعتبار الأول أن تكون مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى وتكون معرفة أي يعني أنك لا تقدر لا تقد جاءوا معها مضافا اليه حصلا لا لفظه ولا معنى والاعتباره غير والاعتبار الثاني تقدرها مقطوعة عن نظافة لفظا فقط ولكن تقدر معنى المضاف إليه والاعتبار الثاني أن تعتبر لفظا مضافا المضاف محذوفا للعلم به وهو منوي وتقول كأنك كأنك غير مضاف وأما على الاعتبار الأول وهو تقرير قطع غير عن إضافة لفظ ومعنى فإن غير هناك إليه اسم معرب ويجوز فيها وجهان الضم والنصب مع التنوين فإن رافعت فهي اسم ليس وإن كنت فهو غير وكيل والجزء الأول الثاني من معموليات ليس على الوجهين معذور وهو الإنس أو الخبر الجزء الثاني المعمول ليس نعم أما في الاعتبار الثاني وهما تقدير غير مقطوعة عن الإضافة الكلام كثير يا نجاوب إذا نجد الموضوع على الكتاب الكلام كثير ما لا أنا مفيدة كثير لكن أنا رمانا مفيدة ومنها قبل وبعد ويجب إعرابهما في ثلاث أسبوع جاء أن يصرح بالمضاف إليه لا لا لا في قبل إيش في هذا أخذنا لا يا شيخ ما أخذنا ثم اختلف فقال المبرد هنا يا شيخ ثم اختلف فقال المبرد ثم اختلف فقال المبرد ضمته بينهم لأنها كقبله بالذهاب وهي اسمه وخبر أو خبر وقال رفشه عيران لأنها اسمه ككل وبعد لا ظرفه كقبله وبعد وهي اسمه لا خبره وجوزهما ابنها فروه ويجوز الفتح قليلا مع التلميذ دونه وهي خبر الحركة إعراب اتفاق كالتم مع التلميذ ومنها قبل وبعد ومنها قبل وبعد ويجب إعرابهما في ثلاثة صور لا أن يطرح بالمضاف إليه أجبتك بعد الظهر وقبل العصر ومن قبله ومن بعده الثانية أن يحذف المضاف إليه ويلمى ثبوت لفظه ويبقى الإعراب وتسقط التنوين كما لو ذكر المضاف إليه كقوله ومن قبل هذا كل مرة كله قرابة من قبل نادى كل مولى قرابة مولى قرابة مرة معنا يا شيخ يجوز الوجوه يا شيخ يروى من أول من قبل نادى كل مولى قرابة ويروى غير من أول مولى من أول قول عبد الحميد روية بالوجهين يا شيخ مولى ومولى مولى قرابة مولى قرابة يتغير الاعراب اذا قلنا مولى يتغير الاعراب يكون قرابة مفعول به ايوه هي مفعول به نعم اي شيء قرابة واذا قطعنا التمرين عن مولى تكون قرابة مفعول به لا اذا كان منونة غير مضاف هذه اضافة لفظية مضاف اليه أيان وخدمة أولا مضاف إلى كثير إضافة وقرئ لله الأمر من قبلي ومن بعدي من غير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعدي ما الثالث أن يحذف ولان ونماشل فيبقى الإعراب، ولكن يرجع التنوين في زوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير كقراءة بعضهم من قبل ومن بعدهم في الزاله والتنوين، وقول الشاعر فساغى لي الشراب وكنت قبل وما شربوا بعدا على لذة الخمر، وهو ما في هذه الحالة قبل وبعد كرة ثانية في هذا الوقت لعدم الإضافة لفظ ومعنى وتقدير، ولذلك نميها ومعرفتان. نعم استغلوا بها هذا ما في فائدة، أنت ما في فائدة يعني ما تسمعون السنجاتية جهر مش كل واحد يهز مع الطاحن أو واحد يكتب، ومعرفتان في الوجهين قبل فإنه هي معنى المضاف إليه دون لفظه بولي عن الطاحن نحن لله الأمر من قبل ومن بعد. المضاف هنا إيش معنى قبله؟ قبل الغلب يا شيخ قراءة الجماعة. إيش المعنى المنوي هنا؟ منها الظل دون ودون وأسماء الجهاد ويمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت، هي على التفصيل المذكور كمان في قبل وبعد. ذا القوم وأخوك خلف أمام تريد خلفهم أو أمامهم، قال إيش يسمى عليه من قدام وقوله على أجل تعليم. أنا أقول لك لا أبي يبغون أنا ما لله الأمر من قبله أبدا معنى مضاف إليه لكم هو لا يستفيد الولد. أنا قلت لك هذه إيش فكرت الإنسان ما يستمع للدرس ليه؟ يكتب بحاله ويدور الكتب الثانية يروح معهم هنا ليش يسألوني؟ يسألوني عن إيه؟ لو يريد أن يفهم يستمع للدرس مش يستغل بالكتاب يستغل بالله أنا ما في فهم أصغر هذا القراءة قراءة الجماعة لله الأمر من قبل ومن بعد بالضبط على البيت في قراءة الجماعة. ومنها ومن الظروف الظل ودون وأسماء الجهاد اليمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت، وهي على التفصيل المذكور في قبل زي مثل قبل وقت. تقول جاء القوم وأخوك خلف واضح خلف هذا ظرف طيب أو أمام تريد خلفه أو أمامه لا وجه العرب الأربعة لا يجوز في هذا عن التخطيط لعن يسن عليه من قدام، وكذلك قوله على أينا على أينا على أينا تعدو منيته أول آخر هذا مثال أبن هنا. وحكى أبو علي فيها كما ذكره ابن مالك في الكافية بإذا من أول عيش خالق هذا في الكافية أنا حفظته في الكافية أبو علي الفارسي إبدأ بإذا على الأمر نعم لا نحن أول هذا من أول الحركات كلها موجودة أول البناء على الطبع هذا البناء على الطبع من أول ما لا ينصري من أول الفعل والوصية من أول نعم لا الوصية من علو إله. هذا قال لك إيش؟ ذكرها لك بالضم على نيتي مع المضاف إليه، وبالخفض على نيتي لفظه من أول، وبالفتح على نيتي تركها ومنعه من الصرف للوزن والوصف، ومنها حسبك. طيب هذه أكثر أخبار التركي عن الضمير هذا عائد الى الاضافه. انا عادي الاضافه لا حسبك الله لا انا ترك الاضافه ما وضفت ابدا، ومنعه من الصرف للبدر والوصف. نعم وكان لا ولكن بناء على الصرف للوصفيه ووزن الساعه. البدري والبصير ومنها حسبه وله استعمالان. اسمع اسمعوا لي حسبه اللي يسأل على حسبه، أحدها أن تكون بمعنى كافي وتستعمل هناك استعمال اختصاص صيغة يعني. نعم وتكون نعتا لنكيرتي نحو كما ركب رجل حسبيك طارب هنا كافي كافي الله. وأنا صبا كما وحالا لمعرفة وتقول وهذا عبد الله يحسبك من رجل كافي كافيا لك من رجل. نعم وكذلك المرتدى لحسبك درهمه. وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. هذا وايش هي ايش هي حسبه هذا مرتدى هذا مو عارف لفظه هي اي من ايش اشتغل من هون قال لك جيب لا مصدر ولا ايش لا لا لا ما هذا بمعنى اسم فعل بمعنى الصفه لا لا اذا هذا اما ان تكون مبتدا لحسبك درهم اي كافيك درهم او تكون حال تستعمل استعمال الاسماء اسمع هي تستعمل استعمال اختفاء له استعمالان هل تستعمل استعمال اختفاء فتكون حالا او تكون اختفاء والاستعمال الثاني أن تستعمل استعمال الاستعمال الاستعمال واستعمال الاستعمال نعم حسبوهم جهنم مبتداهم فإن حسبك الله وبحسبك درهم هذا مبتدا وبهذا يرد وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. أيوة. ان العوامل اللفظيه لا تكون على اسماء الافعال صحيح. صحيح. لا. نعم. ليس اسماء افعال. ليس اسماء افعال. هذا طيب. او تقول حسبك خبر مقدم. حسبك خبر مقدم الله مسلم. دخل عليك الايه. لا مو شرط فيها جاء حسبه جهنم لا هذا مبتدا وخبر اما الثاني فان حسبك هذا مبتدا مبتدا هو لا اسمه الا هناك يكون الله خبر ايوه الا حسبك الله والثاني ان تكون بمنزله لا غير في المعنى تستعمل مفردة وهذه هي حسب متقدمة ايش معنى هذا؟ هو حسب استعمل بمعنى لا غير لا غير هذا نعم ولكنها عند قطعها عن الاضافة فتجدد لها شابها هذا المعنى وملازمتها للوصفية او الحال تلزم للوصفية او الحال او الابتدائي بناءها على الضبط ابتدائي يعني مبتدا يا شيخ تكون رأيت رجلا رأيت رجلا حسبه كيف يعد السفاعل بعلم ابن عزاز السفاعل هذا بمعنى كاس ولكن ولكن تضم لأنها تبنى على التقوى وما حد نفس صفة رأيت رجلا حسب هذا حسب حسبوه حسبه هذا أصله كافية نعم صفة كيف أنا ورأيت زين حسبه حال قال الجوهري حتى ما بنعرف طبقة من حسبوك كمان قادة وناس تبنى عرفهم تستعمل ايش تستعمل مفردة لا حسب المتقدم لكنها عند قطع يعني الاضافة فجدد الانشابها هذا المعنى وملازمتها للبطشية او الحالي او الحالي او الابتلاج قال الجوهري لانك قلت ايش حسب او حسبوك واضمرت ذلك ولم تنور تقول وتقول قبضت عشارة حسب زي غير وتكون حسب هذا مبتدع ابن على الضم حسبي حسبي ذلك مقتضى كلام الناظم كلام ابن مالك انها تعرب نصبا حسب تليه حسب التي قال لك ابن مالك قبلك غير حسب نعم هذا الذي يتكلم لك عليه لكن الذي تكلم الأول ليس لا ما هو ما هو التي تتكلم هل في تقطع لا لا لا لا المراد هي معناتها تكون وصفية وتكون مثلا أسماء تبنى على الطب أي تبنى على الطب شو هذا تغبره هو هذا ولكن تلزم تقطع عن الإضافة عند قطعها من الإضافة وتجدد لها إشرابها هذا المعنى المعنى الأولى نعم وتلزم كمان للوقفية أو الحال أو كما في هذا وبناؤه على الضم تقول رأيت رجلا حسب تبنى على الضم كما تقول غير كغير رأيت رأيت زيد حسب حال والابتدائية يعني مبتدا يا شيخ والابتدائية كمان ما أتى بمثال لها قبضت قبضت عشارة الحسب أيوه هذا خبر مبتدا هذا مبتدا أي فحسبي ذلك وقصد كلام من مالك أنها تعرب نصبا إذا ما نكره إذا نكره قبله وبعده كما يفعله حسبا قال أبو حيان ولا وجه لنصبها أبدا لأنها غير ظرف لا بخلاف حسب قبل وبعد إلا إن نقل عنهم نصبوها حالا إن كان نكيرة كانت نكيرة نعم وإن أراد بكونها نكيرة قطعها عن الإضافة يقتضى أن إيش استعمالها حينئذ منصوبة شائع وأنها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوعة وإن أراد تنكيرها مع الإضافة نعم فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لأنها لم تري إلا كذلك ويضم فلا وجه كمان توقفه نعم في تجويد انتصابها على الحال حينئذ إنه مشهور حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح قال تقول هذا رجل حسبك الرجل كيف الآن هذا رجل حسبك من رجل وتكون في المعرفة، هذا عبد الله حسبك من رجل فتنصب حسبك على الحال، وأيضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التذكير الذي ذكره في قبل وبعد. نعم، وهو إيش أن تخطأ عن الإضافة لفظا وتخبيرا. وأما عدو فإنها توافق فوق فوق. نعم، بمعناها بناء على الضم، بناء على الضم أي من فوق، وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة. أتيت نحو بني كليب بن علو أي من فقيه، وفي إعرابها إذا كانت ذكرة فقوله إيش الجمهور تقريبا من علي من شيء عالي. مخالفها هذا حسبها لي علوها خالد مخالفها خالد حسب نعم انها لا تستعمل الا مجرورا بنون وانها لا تستعمل الا مضافه لا تستعمل مضافه لا تستعمل مضافه فذا قال جماعه منهم ان ابي الربيع وهو الحق وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الفعل انها يجوز اضافتها وقد صرح الجوهري بذلك فقال يقال اتيته من علي الجان جوهر الجان هذا دليل ابن مالك بكسر اللام علي بن علي مقتضى قوله وأعرابه نصبا إذا ما نكسر لم وما من بعده قد نكر أنها يجوز انتصابها على الصفية أو غيرها وما أظن شيء من الأمر الموجود لا يلحق هذا التنكيل لا أمرين ما هما أمرين نفوها وتفاوها على الظرفية أو غيرها فصل يا شيخ أول والله خلاص وما أظن شيء لما موجودا وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين لأني لم أرى أحدا وفاهما حقهما من السحر فيما ذكرته كفاية والحمد لله تكفي يا شيخ هذا ما جاب نعم هذا كلام ابن القيم رحمه الله ابن هشام كم باقي هذا كتاب هذا كتاب طيب أحسن الكتب شوفا انظر إلى محمد الأمير ماذا؟ لو القواعد في هذا الكتاب ما يحضر عنده ها؟ صحيح الدليل على ذلك أنه لا يحضر عندنا في إيش ابن عقيل صحيح لأنه رأى هذا الكتاب فيه قواعد لا شيخ هو مشغول بس ولذلك يا شيخ انتبه إلى من أول Yeah. Huh?